جاء في الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية صوت الجماهير أنه بمناسبة مرور 900 يوم على وقوع فواجع غرق سفينة سيول، عقد الاجتماع في ساحة كونغهامون بسيول يوم الأول من هذا الشهر. حضره أفراد مجلس 16 نيسان العائلي ومنظمة التضامن 16 نيسان وغيرهم من أفراد عائلات القتلى من الفواجع وأكثر من 5000 نسمة من الجماهير. كما نشرت هذه الجريدة يوم 30 من أيلول الماضي مقالة افتتاحية بخصوص التفكيك القسري للجنة الخاصة لتحقيق فواجع غرق سفينة سيول.